السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. يا رب كل حاجة فينا بتريدك يا رب، كل ذرة في قلوبنا بتريدك انت يا رب. لسه يا جماعة لسه في رحلة منايا وصلك، لسه بنيجي كل اسبوع بنهتف مع موكب الهتاف الى الله سبحانه وتعالى، عايزين نوصلك يا رب. سيدنا ابو ذر رضي الله عنه في غزوة تبوك كان ركب الحمار بتاعه والجيش سبقه، فالحمار بتاعه بدأ خلاص مش قادر يكمل وهيتسبق ومش هيلحق النبي عليه الصلاة والسلام، وعايز يحقق مراد ربنا. كان قدامه قرار من اتنين، يا اما يرجع يبقى مش هيلحق الجيش، يا اما يسيب الحمار ويكمل. طب هيكمل ايه؟ انتوا عارفين القرار ده معناه ايه؟ انه هيمشي 1500 كيلو متر على رجليه، خلاص مفيش حد هيديله دم من معاه، هيمشي 1500 كيلو متر على رجليه. وابو ذر ياخد القرار ويسيب الحمار ويطلع يجري ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يوصل لربنا. 1500 كيلو متر على رجليه عشان يوصل لربنا. الاثر الثاني اللي شدني اثر ابو مسلم الخولاني لما كان يصلي قيام ليل 3-4 ساعات فرجليه خلاص ما عادش قادر يقف، يمسك كرباج ويضرب رجليه ويقول قومي والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. قلت سبحان الله، ايه الرغبه الى الله دي؟ ايه الناس دي؟ ايه القلوب دي؟ بيقول لرجليه لو ما قلتيش قادره تشيليني انا هكمل السكه لربنا زحف، لو رجليه ما عرفتش قادره تشيلني انا هكمل لك الطريق زحف يا رب، بس اوصل لك يا رب، اوصل لك يا رب. قرات اثر من اعجب الاثار عن احد السلف انه كان يصلي في بيته فلما سجد قامت حريقه في البيت، فالحريقه مسكت في جنب البيت، حريقه بحقيقي وحقيقي، مش حريقه مش شويه نار في جانب وخلاص، حريقه والناس بتجري والناس بتطفي والناس بتنادي والناس مفزوعه والناس قاعده تشد فيه وقاعده تفوق فيه وقاعده تقوم فيه، قوم قوم في حريقه في بيتك. ما رضاش يقوم ابدا، والناس تهتف فيه وما رضاش يقوم لغايه ما الحريقه طفت. ففي الاثر انه لما اتم سجوده قام، كانت الحريقه طفت، فبيقولوا مالك انت بتعمل كده ليه؟ فقال شغلتني نار الآخرة عن نار الدنيا. يا اللي شغلتكم مشاكل الدنيا عن مشاكل الآخرة، يا اللي شغلتكم هموم الدنيا عن هموم الآخرة، يا اللي شغلتكم امتحانات الدنيا عن امتحانات الآخرة. خمس لجان امتحان، خمس امتحانات كل واحد فينا هيتعرض ليها. يا اللي بتترعبوا من امتحانات الدنيا او لما اولادكم يدخلوا امتحانات الدنيا قلوبكم تقف معاهم كانكم انتوا اللي بتمتحنوا جوه اللجنه. يا جماعه خمس لجان كل واحد مننا هيدخل فيها، ولازم ننجح في اللجان الخمسه. في امتحانات الدنيا امتحان التحريري على الشفوي وعلى العملي، لو نجحت في المجموع خلاص، انما الاخره لا. امتحان الصراط لو اتسقط فيه معناها نار، امتحان الميزان لو اتسقط فيه معناها نار، امتحان القبر لو اتسقط فيه معناها نار. خمس لجان. اللجنه الاولى لجنه القبر، امتحان في عقيدتك وعقيدتك. يا شباب يا اللي جوه قلوبكم شكوك ومش عايزين تقروا القران بتدبر وتمعن عشان قلوبكم تطهر طالما الطهاره، امتحان في العقيده من ربك ما دينك من نبيك. الامتحان الثاني امتحان الميزان، امتحان عملي، امتحان تحريري، هيتصحح كل كلامك اللي انت كتبته في صحيفه اجاباتك من حسنات وسيئات على كفتي الميزان. الميزان يعني ايه؟ فاكرين الميزان حاجه سهله؟ الميزان يا جماعه مش زي كفتين الميزان بتاع الدنيا، ده الكفه بتاعت الحسنات دي لو اعمالك الصالحه كلها اتحطت فيها ممكن ما تبانش فيها. ميزان ضخم جدا. وميزان بيتوزن فيه ايه؟ بيتوزن فيه مش حاجه واحده بس، بيتوزن عملك، بيتوزن جوارحك، بيتوزن قلبك، ساعتها تعرف انت وزنك ايه عند ربنا. يا ترى يا جماعه، يا ترى الدم اللي نزل من كف ام عمرو وهي بتدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام في احد هيوزن قد ايه في كفه الحسنات؟ يا ترى يا جماعه ايد من ايدين جعفر اللي طالت وهو بيدافع عن الاسلام وماسك الرايه في مؤته هتوزن قد ايه كفه الحسنات؟ يا ترى يا جماعه رجل من رجلين ابن مسعود اللي النبي قال اثقل في الميزان من جبل احد هتوزن قد ايه في الميزان؟ يا ترى يا جماعه ودن الصحابي اللي طالت في غزوه اليمامه دفاعا عن الاسلام هتوزن قد ايه في الميزان؟ يا ترى يا جماعه احنا نعمل ايه ساعتها؟ وهنروح فين ساعتها؟ الميزان، الامتحان الثاني، اللجنه الثالثه اللي كلنا هندخلها لجنه الصراط. ده مش امتحان تحرير، ده امتحان عملي. زي ما كنت ماشي على الصراط المستقيم في الدنيا هتمشي على الصراط بتاع الاخره على قد سرعتك، على قد نور الايمان اللي في قلبك. امتحان خطير جدا، امتحان صعب جدا، امتحان مهول بكل ما تحمله كلمه الهول من معاني. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يتشل وهو واقف على الصراط. ف فما استطاعوا مضيا، ما عادش قادر يطلع قدام ولا يرجعون، وما عادش قادر يرجع ورا. امال هيحصل ايه؟ هيقع في جهنم والعياذ بالله. اللجنه الرابعه لجنه في القبر برضه، بس مش لجنه العقيده، لجنه العمل. هتتسال عن عمل، عمل عملته، وعمل عمل عملتيه. احد الاخوه في الحج شاف رؤيه ان ابوه جاي له يوم عرفه بيقول له انا النهارده صاروخت من الحفاظ. اللي فزع هذا الاخ ان ابوه ميت من 30 سنه. واحد يقول يا نهار ابيض، انا ممكن اقعد في قبر اتحاسب 30 سنه على 30 سنه عشتهم في الدنيا؟ ممكن يا جماعه، ممكن والله يا جماعه. يا اخوانا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، مش ارجعني، ارجعون. صيغه جمع. عرفت الوقت ان ربنا عظيم، عرفت الوقت ان ربنا سبحانه وتعالى جليل، عرفت الوقت لعلي اعمل. انا عايز اشتغل يا رب، انا عايز ارجع اشتغل لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا تنفجر كالقنبله في وجهه، البرزخ الناري ده هتفضل فيه يوم القيامه. انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. انتوا متخيلين يا جماعه ماذا ستقول لربك غدا اذا نطقت اليدان وقالت يا رب عصاني بك، يا رب انا للحرام اخذت، ونطقت الرجلان وقالت يا رب انا للحرام مشيت، ونطقت العينان وقالت يا رب انا للحرام نظرت، ونطقت الاذنان وقالت يا رب انا للحرام سمعت، ونطق اللسان وقال يا رب انا بالحرام نطقت، ونطق القلب وقال يا رب انا للحرام تمنيت ورغبت واشتهيت وسعيت. يا اخوانا هنعمل ايه ساعتها؟ انا كنت عند والدتي والنور اتقطع في عز الصيف والدنيا نار، تخيل ظلمه بالليل، ظلمه وحر. ساعتها الواحد افتكر القبر وافتكر هما اكبر مصيبتين في القبر والقيامة ايه؟ الظلمه والحر، الظلمه والحر النار. يا اخوانا كل ده حاجات ربنا بيذكرنا بيها. عايزين نفضل فاكرين الامتحانات الخطيره دي كلها. اللجنه الخامسه من اللجان اللي احنا هندخلها يقينا، كل لجنه من اللجان دي هندخلها، مش هقول لجنه شفوي بقى، لا، ده لجنه عرض على الله، مش لجنه دكتور ماده. تخلي بيدخل على دكتور ماده بيبقى مرعوب، قال له افرض سالني سؤال ما اعرفوش، افرض سالني سؤال ما اعرفوش، افرض طلع دكتور صعب من الدكاتره الصعبين اللي ما بيدوش درجات حلوه، هعمل ايه؟ انت داخل تعرض على الملك الجليل. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. الوجل اللي هو ايه؟ احساس ليله الامتحان للطالب وهو مرعوب، يا ترى هيجي الاسئله اللي عرفها ولا لا؟ احساس ساعه دخول الامتحان والقعده على المكتب وساعه ما تتوزع الورق، يا ترى الاسئله سهله ولا لا؟ احساس ساعه دخول لجنه الشفا ويا ترى اسال اسئله عارفها ولا لا؟ احساس لما الامتحان بيقرب والطالب لسه ما ذاكرش وما استعدش او شايف نفسه مش مستعد. السيده عائشه سمعت الايه ديت، قالت للرسول يا رسول الله اولئك الذين يصدقون ويزنون، قال لا يا ابنه الصديق، اولئك الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ثم يخافون الا يتقبل منهم. في ناس خايفه من ربنا. ايوه يا جماعه، هقول لربنا ايه؟ هقول له ايه لما اعرض عليه؟ هقول له ايه لما اقف من ايديه؟ هقول له ايه؟ ما اعرفش، انا ما اقدر، انا ما عنديش اجابه. هقول له ايه لو سالني سؤال انا ما عنديش اجابه ليه؟ لما يسالك لما جعلتني اهون الناظرين اليك، لما يسالك ويقول لك نعم اللي اديتها لك عطتني بيها ليه؟ مش خايفين؟ مش خايفين ربنا يسالنا ويقول لنا القران اللي ما اتختمش من رمضان اللي فات ورمضان الجاي داخل ما ختمتوش ليه؟ مش خايفين ربنا يقول لنا الثلث الاخير اللي كنت بتنزل لكم فيه اي حاجه كنت بتعملها في الثلث الاخير اللي انك انت تقف تصلي بالايديه ليه؟ مش خايفين ربنا يسالنا عن فقراء امه محمد اللي منهم ناس انتحروا الشهور اللي فاتوا واحنا مش حاسين وبنرمي اللحمه في الزباله؟ مش خايفين ربنا يسالنا عن احوال امه محمد واحنا لا بندعو الى الله ولا بننكر منكر؟ مش خايفين ربنا يسالنا عن قلوبنا اللي الايمان بيتهلهل فيها وبيتحلل فيها واحنا بنهتم بجزامنا اكتر ما بنهتم بقلوبنا؟ مش خايفين يا جماعه؟ يا اخوانا خشية الله، خشية الله الجليل، فين خشية الملك سبحانه وتعالى؟ اللجنة الخامسة لجنة العرض على الله. أحد الناس لما أيقن إن هو ميت خلاص جمع أولاده، قال لهم إذا أنا مت هاتوا نار، أوقدوا نارا عظيمة حريقة كبيرة مش أي كلام، ثم ألقوني فيها حتى إذا أكلت لحمي ونفذت إلى عظمي فامتحشت، خلاص بقيت حتة فحمة، خلاص انتهيت، فاطحنوني ثم انتظروا يوما ذا ريح، فاضروني في اليم ارموني في البحر، فلئن قدر علي ربي لا يعذبنني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. مين فينا حس الاحساس ده يا جماعه؟ ربنا سبحانه وتعالى امر البر جمع ما فيه، امر البحر جمع ما فيه، عبدي لما فعلت ذلك؟ فقال خشيتك يا رب، خشيتك يا رب فما تلافاها غيرها. يعني ربنا ما سالوش سؤال تاني، خلاص خشيه على الجنه على طول، ما دام الخشيه في قلبك يبقى على الجنه على طول. سبحان الملك الجليل، سبحان الله. يا اخوانا خشيه الله ده الموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه الليله. ده الدواء الثاني في روشته منى يوصل لك، الدواء الثاني في روشته الوصول الى الله، الدواء الرباني الثاني في وصول قلوبنا الى الله. عايزين الليله لو انزلنا هذا القران على الجبل اللي رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، عايزين قلوبنا تتصدع الليله من خشيه الملك الجليل سبحانه وتعالى. ولا انت خايف من ايه؟ انت لو ما انتش خايف من ربنا هيملى قلبك من خوف تانية. اللي خايف من مدير الشغل احسن يرفضه، ودكتور المادة احسن يسقطه، وواحد بيهدده، وواحد بيتآمر عليه. اللي خايف من بكره خايف يسقط، وخايف يترفد، وخايف يفتقر، وخايف يمرض، وخايف اللي بيحبها ما يتجوزهاش، وخايف بعد ما يتخرج ما يلاقيش شغلانه، خايفه ما تتجوزش، وخايفه لو اتجوزت ما تخلفش، وخايفه لو خلفت عيالها ما تلاقيش فلوس تعلمهم في مدارس خاصه، وخايفه لو عيالها كبروا ما تلاقيش فلوس تجوزهم، خايف يجيله سرطان زي ابن عمه ولا ابن خاله ولا صاحبه يموت، وخايف بعد ما كبر مضاعفات السكر والضغط تيجي عليه وتهجم عليه. حزين، حزين ان عينها ما طلعتش خضراء، وشها ما طلعش ابيض، وشعرها ما طلعش اصفر. حزين ان اللي بيحبها اول واحد خبط على بابها غيره اداته استماره سته وبعته. حزين ان التقدير بتاعه راح في الكليه السنه دي ومرتبه الشرف راحت منه. خايف من كل حاجه وخايف على كل حاجه. انت ما بتنفقش ليه؟ خايف الفلوس تروح. انت ما بتدعوش الى الله في وسائل المواصلات ليه؟ خايف على وجهتي ومركزي. انت ما بتطلبش علم ليه؟ خايف على وقتي ودراستي. انت ما بتلبسيش الحجاب الشرعي الكامل ليه؟ خايفه ان فرصتي في الاختيار تقل وتتقلص. ما تسيبوا ربنا اللي يختار لك، انت خايفه من ايه؟ اللي خايف من كل ده يا جماعه سعيد، انسان تعيس. انا عايز يا جماعه الخشيه تملا قلوبنا، جلال الله يملا قلوبنا، احساسنا بجلال الملك العظيم يسيطر على كل ذره في قلوبنا. عايزين قلوبنا بقى تملا بما ملئت به قلوب السابقين. عايزين قلوبنا تبقى اسرع القلوب الى الله سبحانه وتعالى. عايزين نعرف ربنا بقى الملك. لو الخشيه دخلت قلوبنا في عصر الشهوات الرهيب اللي احنا عايشين فيه الوقت ده، ساعتها هنقدر نواجه المعصيه، بؤر المعاصي اللي جوه قلوبنا، بؤر الشهوه، بؤر الفتنه، بؤر حب الدنيا، كل دي هتتكوي بالخوف من ربنا سبحانه وتعالى. هيبقى في حسم مع المعصيه، رايح الكليه ولا ماشي في الشارع، بوابات الجامعه حنفيات متبرجات مفتوحه، مش هبص، طب مش هبص. بعد كده تدخل الكليه قابلك واحده صاحبتك من زمان قبل الالتزام، عايز اكلمك مش هتكلم، طب مش هتكلم. تدخل لجنه امتحان ما انتش عارف حاجه في الاسئله، ورقه صاحبك مفتوحه جنبك، لو بصيت هتنقل، مش هبص، طب مش هبص، حسم منتهي. وانت نازله المكياج بتاعك والبرفان، والدتك تقول لك يا بنت حط حاجه خفيفه، يا بنت مال المكياج بالدين والدين في القلب يا بنت، مش هحط، مش هحط، الموضوع منتهي. تروح البيت ولا تركب الميكروباص الاغاني شغاله والكلمات شغاله، انا لازم اتكلم، لازم انكر المنكر بالحكمه والموعظه الحسنه، ومش هسمع واقفل ودني واقفل قلبي. خلاص حسم يا اخوانا، حسم يا جماعه. انما الشاب اللي يوم يقوم ويوم يقع، اللي مره بتطيع ومره بتعصي، هنا مفيش خشيه لله. في اثر من اثار بني اسرائيل لما سيدنا يوسف عليه السلام امراه العزيز بتقول له يا يوسف ما اجمل عينيك، فقال هما اول من يسيلا على الارض بعد موتي، فقالت ما اجمل شعرك، قال هو اول ما يسقط من جسدي في قبري. هو ايه اللي عصمه يا جماعه؟ الخوف، الخوف. حس انه هيدخل تحت التراب هيعمل ايه؟ لما المعصيه تيجي تناديك، طب وعند الاحتضار هعمل ايه؟ تيجي معصيه ثانيه تناديكي، طب ويوم القيامه 50,000 سنه في الحر والعرق هعمل ايه؟ تيجي معصيه ثالثه تناديك، طب ولما انزل تربتي ويتقفل عليا بالجبس والاسمنت ويترم عليا التراب هعمل ايه؟ تيجي معصيه رابعه تناديكي، انا جهنم ما اقدرش اصبر عليها هعمل ايه؟ خشيه الله سبحانه وتعالى. الدواء الثاني في الروشته الربانيه بتاعتنا، عايزين نتكلم عن خشيه ربنا، عايزين نخاف من ربنا، لا عايزين نخشى. هو ايه الخوف وايه الخشيه؟ الخوف هو خوف عذاب الله، امال الخشيه خوف مقام الله، حاجه ثانيه بقى خالص. يعني الخشيه هي خوف مع تعظيم، لو الاثنين سكنوا قلبك وقلبك تجاه ربنا بقينا من اهل الخشيه يا جماعه، بقينا من اهل خشيه الله. كل حاجه بتدعونا لخشيه الله، كل حاجه والله يا جماعه، نار ربنا، النار الرهيبه. احد اخواننا كل ما اسال عنه ده مع يعني حد من نسايبه في المستشفى ليه؟ اصل جالها ضربه شمس. سبحان الله، اسال الاسبوع اللي بعده ده في المستشفى ليه ضربه شمس؟ قلت يا رب ايه ده؟ هو ضربه الشمس والشمس على بعد 93 مليون ميل بتعمل كده في البني ادمين؟ وتدخل الناس المستشفى ضربه الشمس؟ امال ضربه لفح جهنم يوم القيامه هي جهنم هتبقى على بعد 93 مليون ميل؟ مين اللي فكر فينا؟ حديث لاول مره اقف قدامه، رغم ان انا بسمعه كتير جدا. حديث لما النار اشتكت لربنا سبحانه وتعالى، قالت له يا رب اكل بعضي بعضا. ايه ده؟ نار بتاكل، مش نار بتاكل حطب، مش نار بتاكل بني ادمين، نار من شدتها بتاكل نار. النار يا جماعه جهنم من شدتها بتاكل نار. ودي لسه في الدنيا، ده يوم القيامه هتفضل 50,000 سنة تسعر عشان تشتد جدا الوف المرات عن اللي عليه الوقت. تخيل وهي لسه الوقت اكل بعض بعضها، امال يوم القيامه هتبقى ايه؟ امال ناس تسكر ده يبقى ربنا يعافينا منه يا رب. احد اخواننا راجع من العمره لسه من اسبوع او اسبوعين، بيقول انا حبيت ان انا اصلي الجمعه في صحن الحرم والشمس فوقي، فبيقول هو بيصلي الحر رهيب ساعه الا ربع، حر قاتل. بيبص على الناس في الدور الاول الارض والثاني في الظل، بيبص على الامام في التكييف، قال سبحان الله. هو ده يوم القيامه، ناس في الحر وناس في الظل وناس في المكيفات ربانيه بقى الله اعلم شكلها ايه. يا اخوانا عايزين نفوق، عايزين نخشى الله. احد الدعاة زمان الناس في غفله رهيبه ما هوش عارف يعمل ايه، نزل للقهاوي يكلم الناس في القهاوي، دخل على قهوه لقى الناس قاعده ماسكه الجوزه وقاعده تشد نفسه، قام لقط جمره نار وقام رفعها لفوق، قامت واقعه متناثره على الناس، الناس كلها جرت. قال لهم انتوا بتجروا من ايه؟ انتوا بتجروا من حته نار في الدنيا ومش خايفين من نار الاخره اللي هتحاصركم من قدام وورا ويمين وشمال وفوق وتحت؟ انتوا بتجروا من نار تعرفوا تهربوا منها، طب نار الاخره اللي مش هتعرفوا تهربوا منها تعملوا فيها ايه؟ كان لها اثر كبير، لان الناس لما بتخاف، الناس لما بتخاف بترجع لربنا. لازم نخاف، اوعوا تسمعوا الكلام اللي بيقول الدين تتكلموا في الترهيب ليه؟ احنا بنتكلم في اللي ربنا اتكلم فيه، احنا ما بنتكلمش في حاجه من عندنا، اللي ربنا اتكلم فيه بنتكلم فيه، اللي النبي عليه الصلاه والسلام كلم الصحابه فيه بنتكلم فيه يا جماعه، عشان قلوبنا تطهر بقى، عشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى بقلوبنا بقى، نار ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا معاذ بن عفراء لما قاعد كل ما يجيله فلوس يتصدق، مال يتصدق، كل حاجه يتصدق، فمراته خلفت فكلمت يعني اخوان العيال يكلموه، كلموه يحوش حاجه، قال لهم ايه؟ قال لهم ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار، اي حاجه هتقع في ايدي هب نفسي بها من جهنم يا رب. ناس خايفه من ربنا، بس يا جماعه مش النار بس اللي بتجيب خشيه ربنا، لا والله يا جماعه كرم ربنا، رزق ربنا يجيب خشيه. ما انا بقول لكم الخشيه دي معاها تعظيم، تعظيم يبقى قلبك بيرتجف، كل بحر بيكتب فيك بعدد امواجه، كل شجره بتكتب فيك بعدد اوراقها، كل سحابه بتكتب فيك بعدد قطرات امطارها، كل مجره بتكتب فينا بعدد كواكبها وشهوبها ونيازكها، كل روضه بتكتب فينا بعدد ازهارها، بيكتبوا فينا. بصوا لعظمه وجلال ربنا، بصوا ربنا عظيم قد ايه يا جماعه، ذوقوا عظمه ربنا بقلوبكم، رزق ربنا. احد الاخوان الدعاء يعني بيقول لاخ، بيقول له انت يعني انت ازاي تحس باسم ربنا رزاق؟ ازاي؟ تخيل حبيب قلبي التفاحه هي دي الرزق؟ لا، تخيل التفاحه اليوم من غير اسنان، من غير اسنان تنضغها، يا نهار اسود ايه ده؟ طب كنا نعمل ايه؟ لا، ومن غير لعاب يبلعها، ومن غير انزيمات هضم تهضمها، ومن غير شعيرات دمويه في الامعاء تمتصها. يا جماعه ده احنا غرقانين في كرمه، ده لو سحب مننا نعمه من نعمه هنعمل ايه وهنروح فين يا جماعه؟ عظمه ربنا، عظمه ربنا لازم تخلي قلوبنا ترتجف، كل ذره في قلوبنا ترتجف، ترتجف وتسجد لجلال الله سبحانه وتعالى. هو لما الشمس بتطلع بنحتاج ونسه؟ نحتاج ونسه. يعني انا دلوقتي لو بصور في الشمس في عز الظهر هحتاج اللمبه ديت والكشفات دي؟ مش هحتاج ليه؟ خلاص، هو بعد ما ربنا يجي ربنا يبقى معاك، انت محتاج حاجه ولا محتاج اي حاجه من اي مخلوق؟ ده الوزير بخطه قلم يهدم بيوت ويبني مستشفيات ويعمل طرق ويلغي طرق بخطه قلم يا جماعه، بخطه قلم. امال اللي له مقاليد السماوات والارض يقدر يعمل ايه؟ اللي احاط زي احاط القلاده بعنق، بالعنق زي احاط السلسله بالعنق، اللي احاط بكل شيء في الكون يقدر يعمل ايه؟ اللي له مقاليد الكون مش تقلد وزاره بسيطه في بلد بسيطه بامكانيات بسيطه، لا، يعمل ايه يا جماعه؟ خشيه الله، عايزين نعيش الليله مع خشيه ربنا. انا عايزك تخاف. اخاف بس ولا اخاف وعظ؟ لا، ده احنا لسه هنتكلم عن الخوف والتعظيم للملك الجليل. انا عايزك تخاف من ذنوبك، احصاه الله ونسوه. انا عايزك تخاف من ذنوبك. تخيل لو واحد عثر من اصحابك على صحيفه اعمالك، يا نهار اسود، وقام صورها 50 نسخة ووزع على كل اصحابك وعلى ابوك وعلى امك وعلى اولاد خالك واولاد عمك وخطيبتك ومعارفك واحبابك والناس اللي بيقدروك وبيحترموك، تخيل تعمل ايه؟ صحيفه سنه تتوزع، تبقى مصيبه، تبقى فضيحه. امال دي اللي انت تدخل تتحاسب بقى قدام ربنا؟ طب انا يعني صحيفتي ما ممكن يكون ما فيش فيها يا حبيبي ذنوب؟ ولا مره لسانك وقعت بيه في مستنقع الغيبه؟ ولا مره عندك بصيت فيها الحرام؟ ولا مره سمعت اذان الفجر ونمت؟ ولا مره نمت عن فريضه، ولا مره سمعت بودانك اغنيه حرام، ولا مره كلت في بطنك اكل حرام ومال حرام، ولا مره دفعت رشوه، ولا مره شوحت بايدك امك وابوك ورفعت الباب وراك ونزلت، ولا مره ايه؟ ما عندكش. احصاه الله ونسوه. يا اخوانا عقوبه ذنوبنا عايزين نخشى الله ونخاف من عقوبه ذنوبنا في الدنيا، في الدين، في الاخره. في الدنيا ازاي؟ لما قبرص اتفتحت وكان فتح عظيم، قبرص في الوقت النصرانيه المتعصبه لما فتحت وكان فتح عظيم، وابو الدرداء كان في الجيش اللي فتحها. فالناس طبعا مذعوره ومرعوبه وبتبكي وملمومه جنب بعضها. ابو الدرداء شاف المنظر خد جنب، واحد يبكي، قاعد يبكي، قاعد يبكي. فواحد بيقول له يا ابو الدرداء اتبكي في يوم اعز الله فيه الاسلام؟ قال ما اهون الخلق على الله انهم اضاعوا امره. يا هوانك عند ربنا لو فضلت تعصيه، يا قلة قيمتك عند مولاكي لو فضلت تعصيه. ملناش قيمة من غير طاعته والله يا جماعة، والله ما لينا قيمة من غير طاعته. بينما هم أمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا أمر ربهم فأخذهم فحل بهم ما ترى. يا زينا كده أيام زمان آياتها السحابة، أمطري حيث شئتي، إحنا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. الزكاة بتاعت الزروع اللي هتطلع بسببك هتجيلي، أنا خلفت المسلمين. ثم جه اليوم اللي آياتها السحابة، أمطري حيث شئتي، هتنزلي مش على أرض من أراضي المسلمين، على دم من دماء المسلمين، على جرح من جراح المسلمين. ليه؟ بدلنا. ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمره. قيمتك إيه؟ قيمتك إيه؟ اعصيه وشوف اللي هيحصل لك، اعصيه وشوف اللي هيحصل لك. اللي يجرؤ على عقوبة المعصية ويستحملها يعصي ويشوف اللي هيحصل له. يا جماعة الأثر الدنيوي للمعصية أثر خطير جدا. مناظرة من واحد علماني على احدى القنوات الفضائية، واحد شيخ العلماني هيتجنن، عايز يسلم زي طريقة ان الزلازل والبراكين مالها بالمعاصي. يعني عايز ايه يعني؟ عايز اللي بيزنس ضل يزنه، واللي بيسرق ضل يسرقه، واللي بيرابه يمطلوا يرابه. عايز ايه؟ عايز ايه؟ سيدنا انس رضي الله عنه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، السماء تلبدت بالغيوم وكأن النهار بقى ليل، فالناس جلت عليه قالت له يا انس اكان يحدث هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال معاذ الله، انتوا بتقولوا ايه؟ ظواهر الكونيه المرعبه دي على ايام النبي ما كانتش بتحصل. ان كانت لتشتد الريح فنبتدر المسجد اينا يدخله اولا. كنا ناس بنخاف من ربنا، كنا عارفين ان الرياح دي ممكن تكون عقوبه. النبي عليه الصلاه والسلام لما كانت الرياح بتشتد والسحاب يجي يتلبد يعمل ايه؟ كان دخل وخرج واقبل وادبر. سيده عائشه بتوصف منظر ان النبي كان بيتصرف تصرف المضطرب المرتبك المرعوب. ليه؟ اخشى ان يكون عذاب نزل على امتي. فاهمين الظواهر الكونيه شكلها ايه؟ عارفين الظواهر الكونيه. انما احد السفهاء يعني واقف مع ناس عايز يتريق، فمعدي اخ يعني ايه مبتلى بالعمى، ربنا يعافي مرضى المسلمين جميعا ويأجرهم اعظم الاجر، مبتلى بالعمى. فاما ندره مد رجليه قام الاخ الاعمى ده واقع على وشه، فضحكوا كلهم ضحكوا عليه. في نفس اليوم مراته ولدت طفل، طفل جميل كل حاجه كويسه بس ما بيحركش عينيه. يفضلوا يتابعوا مع الاطباء طلع اعمى. ربنا منتقذ انتقام يا جماعه. ربنا والله مره ركبت مع سواق تاكسي فبتكلم معاه، يعني بتكلمه في الدين والدعوه الى الله، ودايما الواحد بيحاول يستغل المواصلات في الدعوه الى الله. فبيقول لي موقف حصل له مره، كان راح يصلي الجمعه وكان في يوميها في مولد بس لغير المسلمين، يعني مله ثانيه غير المسلمين. وهو رايح المسجد شاورت له اسره عايزه تروح المولد ده، فقال لهم يعني انا مشغول، قالوا له هنديك 150 جنيه. فبيقول طمعت في 150 جنيه، اختيار الدنيا شيء طبيعي في هذه الايام. بيقول شويه واحنا ماشيين عجله فرقعت، استغفر الله العظيم، نزل غيرها. شويه بعدها عجله فرقعت وباظت ولازم يتشرى غيرها. بيقول لي يوميها دفعت 300 جنيه ضعف ثمن، دفع ضعف ثمن اللي خده وما وصلهمش برضه العربيه برضه. سبحان الله العظيم. يا اخوانا انتقام ربنا، اللي بياكل ربا ما انتش خايف من انتقام ربنا. اللي ما بيتكلمش بنات خالص، هي في الجامعه ما تعرفش غير اولاد بس، ما انتش خايف من انتقام ربنا. اللي قاعد يضحك على بنات الناس مش خايف من انتقام ربنا. اللي بيهتم بجزمته اكتر ما بيهتم بالايمان اللي في قلبه مش خايف من انتقام ربنا سبحانه وتعالى. عاقبه الذنوب مش في الدنيا بس يا جماعه، في الدين. في الدين ازاي؟ هو انت حبيب قلبي لما بتقف في الصلاه اللي على يمينك بيبكي واللي على شمالك خاشع وبيبكي وانت قلبك حجر، دي مش عقوبه؟ هو انت لما لبست النقاب والتزمت بالسنن والوقت بقيتي بتقولي ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ وانا استعجلت ولا ايه؟ والايمان بيتسحب من قلبك، دي مش عقوبه؟ هو صرف الله قلوبهم مش عقوبه، وخمسه جنيه لو وقعت مننا في الارض عقوبه؟ عقوبه في ديننا يا جماعه لما الايمان يتسحب من قلوبنا في عصر الشهوات الرهيبه اللي احنا عايشين فيه. الغامديه لما وقعت في الزنا وراحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبتقول له صهرني يا رسول الله. الغبنية رايحة للنبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ دلوقتي الحكومة عاملة أجهزة رقابة وشرطة وأجهزة رهيبة ليه؟ عشان يجروا المجرمين. هو اللي كانوا بيجرموا أيام النبي كانوا هم اللي بيجوا يسلموا نفسهم. يعني الحكومة توفر مليارات شهريا بقى وأجهزة الرقابة الإدارية. لو في دين يا جماعة، لو في دين، لأن كان في خشية خايفة من ربنا سبحانه وتعالى. قارنوا عصاتهم بالطائعين بتوعنا، قارنوا عصات الصحابة بالطائعين بتوعنا عشان تعرفوا خشية ربنا عملت فيهم ايه. الخوف، الخوف، احنا عايزين نخاف من كتير حاجات كتير قوي والله. عايزين نخاف، عايزين نخاف من عدم قبول الاعمال. ازاي يعني؟ هو انت سيئاتك بتتكتب ولا ايه؟ اه بتتكتب. يقين؟ اه يقين. طب الحسنات قبلت؟ لا ما اعرفش، اضمنش ولا حسنه قبلت. تخاف انها لا تقبل. الخوف من الفتن، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. مش معنى انك نجيت من فتنه ان خلاص، في فتن ثانيه لسه جايه وفتن ثالثه لسه جايه. مش معنى انك نجيت خلاص ورا بعض ورا بعض، ما انتش خايف انك تقع من فتن. حتى لو نجيت من فتنه سابقه مش خايف انك تقع في فتنه جايه؟ لسه في انواع. الخوف من موت الفجاه. احد الشباب من محافظه جنبنا كان بيقول لاحد اصحابنا، بيقول له انا موت الفجاه انتشر جدا. انا ليا 20 واحد صاحبي ماتوا فجاه، 20 من عده ايام. صاحبي ده بيقول لي هذا الشخص هو نفسه مات من ايام فجاه. ربنا يغفر لهم ويرحمهم جميعا. احد اخواننا اللي كان بيتاجر في شرايط الاغاني وقلب شرايط اسلاميه، كان بيكلم ثلاثة شباب بيدعوهم الى الله، فبيقولوا لهم التوبة والتوبة. فقالوا له بص احنا هنتوب زي ما انت تبت، بس بعد ما نعيش زي ما انت عشت. قال لهم انا كان واقف معايا واحد في المحل بيبيع معايا، مات وغسلناه وكفناه ودفناه ورجعت. هو فرصته خلاص خلصت وانا ربنا اداني فرصة ثانية. تضمن منين؟ في لحظة كتيبة ملائكية تؤمر تنزل، روح فلان ابن فلان اللي هي روحك تنزل تاخدها في ثانية وكل حاجة تنتهي. الراجل اللي كان سايق الميكروباص بالناس وفي وسط الطريق في مكان فاضي تماما ان فجاه واقف، ايه يا عم في ايه؟ قال لهم الحاج بس الراجل اللي بيشاور لي ده اصله. يا عم راجل مين يا عم انت؟ ممكن حصل فيه حاجه؟ مفيش حد، الراجل بس اصله. يا عم انت يلا يا عم عدي ساكت. يا عم كمل ساكت. في ايه؟ بيهزوه لقوا مات. ملك الموت نزل خد روحه في لحظه. سبحان الله العظيم، هو اللي شاف ملك الموت لحظه الموت دون عن كل الناس كلها. مش خايفين من الموت الفجاه ده؟ الخوف يا جماعه، ولكن الخشيه مش خوف بس، الخشيه خوف مع تعظيم، خوف مع تعظيم رهيب لجلال الله سبحانه وتعالى، خوف مع احساس عظيم بجلال الله. اه لو الخشيه جت في قلوبنا زي عالم اخترع صاروخ رهيب وطالع ركب الصاروخ وماسك ترمومتر، الترمومتر اللي بيقيس الحراره. ايه يا عم انت رايح فين؟ رايح الشمس ليه؟ هقيس درجه حرارتها. اخترعت جهاز عظيم؟ لا بالترمومتر ده. ايه المجنون ده؟ هو عايز بمقاييسنا البسيطه يقيس الحاجات العظيمه دي؟ ما ينفعش. عشان كده يا جماعه مهما كلمتكم عن ربنا مش هعرف اجيب لكم عظمه ربنا قد ايه. ليه؟ ما اقدرش اتكلم عن ربنا العظيم بلسان البشري، ما اقدرش. ما اقدرش. حاجه فوق طاقتنا، زي اللي بيشاور على نجم. هو قد ايه جابت النجم؟ لا، انما هو شاور عليه بس، هو ده اللي احنا بنعمله ولله المثل الاعلى. احد اخواننا بيكلمني، يعني كان سافر باكستان، بيكلمني احد العلماء في باكستان، احد الدعاه العلماء الدعاه في باكستان، بيقول لما مات رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا على يمين ابو بكر على شمال عمر وقاعدين منتظرين. فواحد بيسال النبي اللي يشوف الرؤيا ماذا تنتظر رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر فلان اللي هو اللي مات ده. اللي مات ده كان بيعمل ايه؟ بيقول لي ده لما كان يقف في قيام الليل كان يقف يرتجف وهو واقف يصلي بين ربنا. خشيه، ارتجاف يا جماعه، خشيه يا اخوانا. ده لو واحد شتم وزير ولا جه ناحيه وزير، الوزير يقول له انت مجنون؟ انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ انتوا مش عارفين انتوا بتعصوا مين ولا ايه؟ انتوا مش عارفين انتوا بتغلطوا في حق مين ولا ايه؟ انتوا مش عارفين احنا بنعمل ايه ولا ايه يا جماعه؟ انتوا مش واخدين بالكم من اللي احنا بنعمله واللي احنا بنجرمه في حق الله سبحانه وتعالى؟ لازم نفوق يا جماعه، لازم نفوق على عظمه ربنا. انا عايز اكلمكم على عظمه ربنا. خلي قلبك معايا، ركزي قلبك معايا، ركز معايا في الكلام على عظمه الملك. الملك انتوا فاكرين ان ده نهر وده جبل ودي شمس؟ لا، ده كل دول عبيد قاعدين يسبحوا ليل نهار، بس احنا اللي مش شايفين، احنا اللي مش واخدين بالنا. يا اخوانا كل حاجه في الكون بتعبده والله العظيم. فانتم اشد خلقا ام السماء بناها؟ بناها. تخيل انت ماشي على الطريق السريع بعربيتك على الطريق الصحراوي، لقيت واحد طالع من وسط الصحراء وبيشاور، وقفت له. ايه يا عم وصلني؟ عايز ايه؟ ده انا كنت ببني فيلا هنا. هو انت هتشتي هنا؟ لا. هتصيف هنا؟ لا. مخزن؟ لا. هتتاجر فيها؟ لا. امال انت بتعمل ايه؟ ده بنان ده ولا؟ يا اخوانا لما ربنا يبني السما دي كلها بناها ليه؟ عارفين ليه؟ كل النجوم دي مساجد عامرة بالملائكة، كل السماء دي مسجد رهيب عامر بالملائكة. عشان كده ربنا في سورة هود وقيل يا أرض سمعا وطاعة يا رب ابلع عماك، ويا سماء سمعا وطاعة يا رب اقلع كل حاجة عبيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تستقل الشمس اي تشرق، اي تشرق ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله الا سبح الله بحمده الا ما كان من الشياطين واغبياء بني ادم. الكون كله بيسبح كل حاجه. هو مش الرسول عليه السلام قال ان الشمس بتروح تسجد تحت العرش وتستاذن ربنا انها تشرق من جديد؟ اه فعلا حديث صحيح. طب ما الشمس على طول في شروق مستمر. قال لا، يعني ايه؟ يعني الشمس في سجود مستمر، يعني الكون كله في سجود مستمر، الكون كله ساجد لله. الهدهد، الهدهد قطع مسافه عشان الدعوه الى الله في قصه سليمان اطول من اي مسافه حد مننا قطعها. الطير يا جماعه، كنت مره واقف في البلكونه في وقت اذكار المساء بس ما كنتش بقولها، ليه؟ الطير جه قدامي كده وقعد ايه؟ قعد صف، يعني صف جناحاته. فربنا بيقول والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه، ده تسبيح الطير اصلا، هو بيصف كده وبعد كده يرفرف شويه ويرجع يصف تاني، وبعد كده يرفرف شويه ويرجع يصف تاني. قلت ايه ده؟ ما اعبدك من طير وما اشحدني من بشر. ايه ده يا اخوانا؟ النمل، النمل اللي تحت سجاجيد بيوتكم انتوا قاعدين قدام الوقت بيسبح بيهتف بتسبيح ربنا سبحانه وتعالى. الديك، الديك لما بيدن تبص تلاقي الجريف بترتعش وبترتجف، انت عارفه بيقول ايه؟ بيقول سبحانك، بيرتجف وهو بيقول سبحانك، حاسس بيها، حاسس بيها وهي خارجه من قلب سيدنا يونس في بطن الحوت بيقول لا اله الا انت سبحانك، حاسس بيها وهي خارجه من قلب سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام لما صعد، لما راى الجبل اتنفس لما شاف ربنا سبحانه وتعالى، فلما افاق قال سبحانك. انت حاسس بيها ولا مش حاسس بيها؟ حاسس بالكون كله هو بيعبده ولا لا؟ لو الالكترونات بتدور حوالين النواه في الذره، حوالين النواه بتاعت الذره في الذره مليون مره في الثانيه، لو ده تسبحها يبقى بتسبح ربنا مليون مره في الثانيه. واحنا بنعمل ايه يا جماعه؟ انت فاكرك ان عربيتك اللي انت قاعد تمسك الجدون بتاعها يمين شمال ده تحت امرك بجد؟ لا والله، والله العظيم في ايد ربنا، ايدك والجدون في ايد ربنا سبحانه وتعالى. احد الناس مره عربيته وقفت، فلما وقفت قعد يكشف عليها ويشيك عليها، مفيش كل حاجه سليمه، مفيش حاجه بايظه خالص. ففي الاخر بيبص عند الكاوتش لقى مصحف قدام الكاوتش بالظبط. الراجل قال سبحان الله، ربنا امر العربيه وابى ان العجل يعدي على كلام ربنا سبحانه وتعالى. ايه يا جماعه ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه الجلال ده؟ ربنا بيقول ومن اياته انك ترى الارض خاشعه. يعني ايه يا رب؟ ربنا بيوصف الارض اللي بقالها شهور ما نزلش عليها مطر واتشققت، بيقول اوعى تفتكروا ان الارض دي اتشققت لان مفيش ميه، دي اتشققت من كتر الخشوع في الدعاء والتوجه ان انزل عليها ميه، زي اللي بيخشع في الصلاه بالظبط. ده بتعبدني، ده بتدعوني، ده بتصلي وبتدعو بخاص بخشوع الوقتي. الارض نهر النيل ده عبد من عبيد الله، مش ده اللي اترمى فيه موسى وربنا امر وقال فليلقيه اليم بالساحل؟ نهر النيل ده عبد من عبيد الله، عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. الجبل يا جماعه، الجبل يا شباب، الجبل يا اباء، الجبل يا امه محمد، الجبل بيقعد جلسه الضحى كل يوم، جلسه الضحى اللي من الفجر لغايه الشروق. الجبل مش مع داوود يسبحنا والطير، كان بيسبح مع داوود بالغدو والاصل، كان بيقعد جلسه الضحى مع سيدنا داوود. الجبل يا جماعه، الجبل كل حاجه في الكون عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى. يا جهنم، جهنم سمعوا لها تغيظا وزفيرا، متغاظة متغاظة وبتصفر من الغيظ. ايوه، والغضب ليه؟ عبد من عبيد الله غاير على انتهاك حرمات الله، غاير ان الملك سبحانه وتعالى يعصى، عبد، عبد وغاير على مولاه ان هو يعصى. يا الم ترى، الم ترى موضوع واضح باينه، باينه خالص، الم ترى ان الله يسجد له ما في السماوات وما في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال احنا يا رب ده والدواب وكثير من الناس. البهايم قبل الناس لانها اعبد لله من الناس. يا للخزي يا ابن ادم، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما، حليما غفورا. يا حلم ربنا علينا، يا حلم ربنا على معاصينا رغم عظمته وجلاله. سعيد بن جبير لما الحجاج بن يوسف الثقفي قبض عليه، فسعيد بن جبير بيقول له ما اسمك؟ فقال له اسمي سعيد بن جبير. قال له بل شقي بن قصير. قال له امي اعلم باسمي منك، قال له لأشقينك يا سعيد، قال له لو أعلم أن هذا بيدك لعبدتك من دون الله. فبعد كده سعيد بن جبير ضحك، فبيقول له ما يضحكك؟ قال له أضحك من جرأتك على الله وحلم الله عليك. أضحك والله يا جماعة من جرأتنا على الله، من جرأة الشباب على الله، من جرأة البنات على الله، من جرأة الأهالي على الله وحلم الله علينا. حاجة تضحك والله يا جماعة، حاجة تضحك. داخلين نصلي الفجر وشاب قدام المسجد قافل العربية بتاعته بالتكييف بتاعه ومشغل الدي في دي، داخلين نصلي خارجين نصلي والشاب قاعد يتفرج على فيلم قافر قدام المسجد وقت أذان الفجر، ما هوش خايف من ربنا سبحانه وتعالى. بعض الجامعات الخاصة في بلادنا بقت بتحط كلاب بوليسية على الجامعة والشباب داخل عشان المخدرات، عشان الكلاب تشم المخدرات من شدة انتشار المخدرات وسط شبابنا. يا ما أهون الخلق على الله، إن هم أضاعوا أمرك، ضيعنا أمرك يا رب. وبعدين أهو ما احنا حاسين أهو، وبعدين عبودية الكل لله. الكون ده كله مسجد، الكون ده كله بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. كل حاجة أنا عايز أكلمكم عن مخلوقات الله العظيمة عشان تعرفوا إذا كان ده عظمة المخلوق أمال عظمة الخالق. الملائكة، الملائكة قوتها قد إيه؟ جبريل، هتقول لنا جبريل بقى وجناح واحد شال كرة قوم لوط ورفعها والملائكة سمعت نباح الكلاب وصياح الديكة وهبدها تاني. مش بس كده، وكمان الملك إسرافيل اللي بينفخ في الصور، سيدنا إسرافيل اللي بينفخ في الصور، أنت عارف يعني إيه مخلوق نفخته تقلب الكون؟ انت ايديك ورجليك الاقوى ولا نفختك؟ لا طبعا ايديا ورجلي. اذا كان نفخته تقلب الكون، امال بقى قوته تعمل ايه؟ حملت العرش اربعة من الوف الوف السنين من يوم ما العرش اتخلق شايلينه وما فطروش. ده انا لو وقفت اشيل الكرسي اللي انا قاعد عليه ده هو ثلاث دقايق ايديا تقف. دول ايه القوة دي؟ ويوم القيامة يبقوا ثمانية، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ليه؟ لان من الخوف والارتجاف، من الخوف من الله مش قادرين يشيلوه، من الخوف من الملك الجليل، ودول غير مكلفين، والرسل ما عليهمش معاصي ومع ذلك مرعوبين، والولدان ما هماش مكلفين وبيسيبوا. يا اخوان انا بكلمكم في مصيركم، مش بكلمك في بنت عايز تتجوزها ولو رفضتك هتزعل وهتدور على غيرها، ولا وظيفه نفسك فيها ولو راحت منك هتزعل وهتدور على غيرها، ولا امتحان في اوضه فيه وهتزعل شويه وهتدخل دور تاني في الايام الجايه دي. لا انا بكلمكم عن مصيركم يا جماعه، انا بتكلم عن المصير، المصير الخطير بتاع كل واحد مننا. عايزين نفوق يا اخوانا. الملائكه اللي بالقوه دي حجمهم قد ايه؟ اذن لي ان احدث عن ملك، عن ملك من حمله العرش ما بين شحمه اذنه وعاتقه مسيره 700 عام، 700 سنه عرض كتف واحد من كتفه. يا رب ايه ده؟ الله اكبر، الله اكبر. طيب وعددهم بقى يعني ده الحج؟ طب والعدد الدنيا دي؟ عدد البشر ده نص عدد بس الملائكه اللي على اليمين والشمال بس في مكتوب الاعمال، ده غير انواع رهيبه من الملائكه. السماوات السبع اطفت السماوات وحق لها ان تعد ما فيها موضع اربع سبع الا وملك. الله الله اكبر. السماء السابعه البيت المعمور اللي في السماء السابعه كل يوم يدخلوا 70,000 ملك يطوفوا ويخرجوا اخر اليوم ما يرجعوش تاني، يدخل 70,000 تانيين. ده غير الملائكه اللي فوق سدره المنتهى بقى والملأ الاعلى والموضوع كبير، غير الملائكه اللي في الجنه، غير غير غير. انتوا متخيلين يا اخوانا العدد قد ايه؟ الملائكه دي ربنا بيقول عليهم ايه؟ في خشيتهم لله، في خشيه الملائكه لله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يعني لما بتيجي تقول سبحان الله وبحمده 100 مره 95 مره فيهم سرحان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يعصون الله ما امرهم. متخيل مخلوق من يوم ما اتخلق ما اتكتبش في صحيفته ذنب واحد؟ متخيل الامر ده يا اخوانا؟ مشهد جبريل وهو زي الحلس البالي عند سدره المنتهى من خشيه الله، ومشهد اسرافيل وهو موطي راسه عشان ينفخ في الصور من الاف السنين مستني امر ربنا، ومشهد ملك الموت وهو بيموت بعد ما قبض روح المليارات في السماوات والارض، ومشهد ملائكه ان لله ملائكه ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلقوا قط، اذا جاء يوم القيامه رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وان لله ملائكه سجودا منذ خلقهم الله لم يرفعوا رؤوسهم قط، اذا كان يوم القيامه رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله اكبر. خشيه الملائكه لله. امريكا ايه وقوة امريكا؟ ده امريكا اللي ما تستحملش جناح واحد من اجنحة جبريل، ده القوة بتاعتهم دي كلها عيدان كبريت بالنسبة لقوة الملائكة يا جماعة. سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بيقول في غزوة احد، في غزوة احد رأيت رجلان او اثنان عليهما ثياب بيض ينافحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ارى مثلهما قط. منهم سيدنا جبريل. انتوا عارفين انتوا فاكرين ان اللي دفع عن النبي في احد قدام جيش المشركين سيدنا طلحة وسيدنا سعد وابو بكر، هيدافعوا عن مين ولا مين ولا مين قدام مين؟ ده الملائكة نزلت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا دي الملائكة دي مخلوق، امال الخالق، امال قوة الخالق، امال عظمة الخالق. الشمس اللي ألسنة الله براها نص مليون كيلومتر، الشمس دي قوه انفجارات نوويه رهيبه. مره شفت يعني فيلم لقطر في الهند كان مليان متفجرات وانفجر، منظر الانفجارات ورا بعض ورا بعض ورا بعض، والصوره متصوره من بعيد، منظر مفزع. امال الشمس دي تبقى ايه؟ وفي النهايه الشمس تبقى حطبه واحده من حطب جهنم اللي هتصعر بجهنم يوم القيامه، تكور وتلقى في النار يوم القيامه. ياه ده مخلوق يا جماعه. امال الخالق العظيم قوته قد ايه وجبروته قد ايه سبحانه وتعالى؟ امال الكون، الكون ده يا جماعه موجود فيه 400 مليار مجره، المجره الواحده بيوصل فيها ل 100 مليار نجم، يعني حاجه مهوله، يعني بيحتلوا في المساحه اللي احنا شايفينها بعينينا بالتلسكوبات 36 مليار سنه ضوئيه. الكون بيتسع كل دقيقه 100 مليون تريليون سنه ضوئيه، كل ده في كرسي الرحمن كحلقه في فلات. يعني واحدة من كام 2000 سنة كانت معدية في قافلة في الصحراء الشرقية وقع منها خاتم، تعالوا ندور على الخاتم في الصحراء الشرقية. كل ده ال 400 مليار مجرة في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. احنا فين بقى؟ احنا مين أصلا؟ ده احنا ما احناش حاجة، في ملكوت الملك الجليل العظيم سبحانه وتعالى. إذا كان ده عظمة المخلوق، أمال عظمة الخالق؟ وإذا كان ده عبادة المخلوق لله، أمال احنا نعمل إيه احنا يا جماعة؟ نعبده قد إيه احنا؟ وكل القوى الرهيبة دي لو أنت من أولياء الله يسخرها لك وتبقى من جنودك بإذن الله سبحانه وتعالى. يا لا جلال الله، يا لا عظمة الله، يا لا كبرياء الله، يا لا صفات الله الباهرة لله سبحانه وتعالى. عايزين نحس بجانب الخوف من النار، والخوف من القبر، والخوف من القيامة، والخوف من الأهوال، والخوف من الثقل الرهيب بتاع السيئات اللي هيتحط على كتف كل واحد أذنب يوم القيامة، وسط الحر والعرق وسط الخوف من كل ده. عايزين نعظم ربنا عشان الخوف مع التعظيم يجيبوا خشية بقى، عشان نبقى من أهل خشية الله سبحانه وتعالى. من الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركع الركعة، الركعة بتاعته كانت قدر قراءة البقرة وآل عمران والنساء، يعني 662 آية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ تخيل لو واحد بيلقي بيان قدام وزير ولا رئيس جمهورية ايده بتترعش. النبي كان بيركع وهو عايش بقلبه وواقف بين ايدين مين؟ عليه الصلاة والسلام. كان يطلع على المنبر الصحابة يتبعوا، ها إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يطلع على المنبر في يوم ثاني الصحابة يتبعوا يقول لهم إيه؟ يقول الله أنا الملك، أنا الجبار، أنا العزيز، والمنبر يرجف برسول الله. يطلع يوم ثالث الصحابة يستمعوا يقول ايه؟ قطت السماء وحق لها ان تقط ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد لله سبحانه وتعالى. يعني ايه اخوانا؟ يعني يعني يعني يعني النبي كان ياما بيتكلم عن ربنا، ياما بيدي خطب عن ربنا سبحانه وتعالى عشان الصحابة يحسوا بجلال الله. يعني اللي احنا بنعمله ده سنة من رسول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان احنا نتكلم عن الثقة في الله مرة، ومناية وصل لك يا رب مرة، وحب الله مرة، وخشية الله مرة، والاخلاص لله مرة، والافتقار الى الله مرة. دي سنة رسول الله. احنا نتكلم عن ربنا ونلاقي قلوبنا تتزلزل لغاية ما نقع من طولنا ساجدين خلاص، ما عدتش قادر تسيطر على جوارحك من جلال الله، تخر ساجد لله سبحانه وتعالى. ربنا العظيم يا جماعة، ربنا العظيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر. لغايه دلوقتي في غابات ما فيش رجلين دخلتها، ولا العلماء يعرفوا انواع الكائنات اللي جواها اصلا. ويعلم ما في البر والبحر، كانوا زمان بيقول لك البحر في ايه؟ في سمك، في ايه يعني؟ شويه قالوا ده في 20,000 نوع سمك، شويه قالوا 20,000 ايه ده انواع لا تحصى، شويه قالوا لا تحصى ايه؟ ده نقطه الميه تتحط تحت الميكروسكوب فيها ملايين الكائنات من الاميبا والطحالب ايه ايه الجلال ده يا رب؟ ايه الملكوت ده يا رب؟ احد العلماء بيقول احنا لا يمكن نعرف عدد الكائنات اللي على الارض. ليه؟ لان كل ما بنخترع وسيله جديده ميكروسكوب اقوى بنكتشف كائنات ما كناش نعرف انها موجوده قبل كده. ايه الجلال ده؟ ايه الجلال ده؟ وما تسقط من ورقه الا يعلمها. ليه؟ كانت بتسبح، مخلوق وبيسبح. وليه كمان؟ لانها مخلوق لها اجل، لها موعد ولاده وموعد موت في كتاب الله. وليه كمان؟ لانها مخلوق لها رزق ومكتوب لها رزق كل يوم بيتسحب من بطن التربه وجاي لها. مخلوق ملك يا جماعة، حتى ورقة الشجر عبد من عبيه وبينسوش سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء كوبايه الميه اللي ممكن تبقى محطوطه جنبي الوقت ديت دي نزلت من سنه في وسط افريقيا في منابع نهر النيل ومشت واتحبست عند السد العالي وبعد كده مشت وبعد كده دخلت في محطه الميه اللي بتمون مدينه الانتاج الاعلامي واتكررت وبعد كده دخلت في الحمواسير اللي بتؤدي الحنفيات قناه الرحمه ونزلت من الحنفيه اتعبت ميه واتحطت في الكولدير اجي انا احط الكوبايه اشرب كوبايه الميه وهي من ساعه ما نزلت بقطرات الميه مكتوبه لي سبحان الله العظيم سبحان الملك ويعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها في الساعه اللي احنا قاعدين فيها مع بعض ديت في ناس الوقت سمعت صوت الدين وناس حضرت الدرس وناس الوقت قاعده تصلي وناس زنت وناس سرقت وناس قتلت وناس عصت ربنا وناس اتفرجت على كليبات وناس سمعت اغاني وفي اقصى مشارق الارض دلوقتي واحد قاعد جلسه الضحى بيسبح الملك وفي اقصى مغارب الارض دلوقتي واحد قاعد في الثلث الاخير من الليل بيهتف وبيناجي الملك يعني وكل ده بيصعد الى الله سبحانه وتعالى وربنا عالم اعمالنا كلها وعالم قلوبنا وعالم احوال قلوبنا كلها سبحانه وتعالى يا جماعه خشيه ربنا سبحانه وتعالى عثمان بن عفان بيقول لو اني وقفت بين الجنه والنار ولا ادري الى ايتهما اطير لتمنيت ان اكون رمادا قبل ان اعرف ابو ذر الغفاري بيقول لكم يا مسلمين يا امه محمد لو تعلمون ما ينتظركم بعد الموت لما اكلتم طعاما على شهوه ما فيش فرق بين الجبنه والعيش واللحمه وما شربتم شرابا على شهوه ما فيش فرق بين العصير والشاي والميه ولا وما شربتم شرابا على شهوه وددت اني شجره تعضد ثم تؤكل يا ريتني كنت شويه اكل البهائم بتاكله تخيلوا يا جماعه الناس دي الحسن رضي الله عنه بيقول لك كان اذا ذكرت النار امامه فكانها لم تخلق الا له كان النار ما اتخلقتش غير عشانه تخيلوا يا جماعه الجبل يا جماعه الكون كله بيخشى الله انا بكلمكم عن مقام ايمان الكون كله حاسس بيه انا بكلمك عن مقام ايماني مفيش طير في السماء ولا ورقه شجر ولا صخره في جبل من الصخور الاكبر من العماير اللي احنا ساكنين فيه ولا نمله في الارض ولا حوت في بطن البحر الا وقلبه بيهتف لله بيه وقلبه بيرتجف لله بيه انا بكلمكم عن خشيه الله مقام العلماء المقام اللي ربنا فطر قلوب الكون كله عليه مفيش ملك في السماوات مفيش ملك من حمله العرش ما فيش ذره في الكون الا وهي بتخشى الله عايزين نبقى في الكون عايزين نخشى الله عايزين نخشاك كاننا نراك اللهم اجعلنا نخشاك كاننا نراك كاننا نراك يا رب كاننا نراك يا رب خشيه الملك الجليل سبحانه وتعالى الجبل بيخشى الله لو انزلنا هذا القران على جبل لو سوره ياسين لو سوره المؤمنون نزلت على الجبل يدك طب لما بتنزل على قلبك النبي كان القران يمشي على الارض انت صوره تمشي على الارض انت ايه تمشي على الارض الحجر يا جماعه وان من الحجاره لما يهبط من خشيه الله يا جماعه عايزين مره قلوبنا الحجاره اللي فيها دي تهبط من خشيه الله عايزين نحس بربنا يا شباب يا جماعه لقد اوشك رصيدكم على النفاس اوشك رجب وشعبان على النفاس خلاص رمضان لسه على ايام خدوا بالكم يا جماعه اوشك عمركم على النفاذ الحق اعملوا اي طاعه ليل نهار لله لقد اوشك رصيد الايمان في قلوبنا على النفاذ خلاص قلوبنا بقت بشرطه وقاعده تصفر الوقت خلاص قلوبنا الوقت الايمان اللي فيها بينفض عايزين نجدد الايمان عايزين نجدد فحله الايمان في قلوبنا النهارده كنت في خطبه الجمعه خطبه الجمعه للشيخ مصطفى العدوي ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب ويبارك في علمائنا جميعا كان بيشرح سبعه يظلهم الله بظله انا قاعد اسمع والله يا جماعه الواحد كان يجدد يا جماعه الوقت اللي يحصل له حاجه الشيخ يقول رجل قلبه معلق بالمساجد انا قلبي متعلق بالمساجد انا قلبي خلاص ما عادش قادر يسيب بيت ربنا مش انا يا رب مش انا ورجلان تحب في الله انا قلبي عاد طاهر ما عدتش بعامل اي مخلوق غير لوجه الله مش انا يا رب مش انا يا رب ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هو انا خلاص من كتر طهاره قلبي وحبي لله وخوفي من الله وخشيتي من الله بقيت لما اقعد لوحدي دموعي بتسيل مش انا يا رب مش انا ورجل تصدق صدقة بيمينه فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه يعني بيطلع من جيبه من غير ما يدرى هو طلع ايه بيعبد ربنا بلا حساب انا لسه بعبد ربنا انا بعبد ربنا بلا حساب لا مش انا يا رب مش انا صفر من سبعة كل واحد طلع من خطبة الجمعة هيتجنن يا جماعة صفر من سبعة يا أمة محمد كم واحد فينا صفر من سبعة في الحديث ده أمال هنعمل ايه يوم القيامة أمال هنروح فين يوم القيامة ربنا لما وصف قلب الصحابي في القران اللي هي القلوب اللي المفروض نبقى عليها قال وأما من جاءك يسعى جاري وهو يخشى، خايف أحسن ينتكس، خايف أحسن العزيمة اللي في قلبه تفتر، خايف أحسن ما يوصلش، خايف أحسن ربنا ما يتقبلوش، خايف أحسن ربنا ما يرضاش عنه، خايف أحسن الدنيا تفتنه ويروح، خايف على المشاعر اللي في قلبه أحسن تروح، خايف من ألف حاجة وحاجة. هو دي قلوب الصالحين يا جماعة، هي دي قلوب المؤمنين. لقد أوشك رصيدكم على النفاس. عايزين نوصل لربنا قبل رمضان، قبل ما الرصيد بتاعنا ندخل رمضان مش مشطبين، لا ده احنا عايزين ندخل رمضان الشحنة، قمة الشحنة، عشان ننطلق في رمضان. مش عايزين عمرنا يروح مننا، مش عايزين شوية الإيمان اللي في قلوبنا يضوع مننا، مش عايزين يا جماعة رجب وشعبان يضوع مننا. خلاص لسه أيام في رجب وخلاص والموضوع هينتهي، وهندخل في شعبان والعد التنازلي، خلاص هنبقى أقرب ما نكون من الامتحان الأعظم في حياتنا والنقلة الثانوية العظمى في حياة أمة محمد، رمضان. أنا عايز أوصيكم قبل ما أسيبكم، أنا أوصيكم بإيه يا جماعة؟ أنا أوصيكم إن الليلة في برنامج عمل ورانا، من أول ما الحلقة هتقفل في برنامج عمل ورانا، برنامج العمل بتاعنا إيه؟ يا دوبك بإذن الله سبحانه وتعالى يا إخوانا، أول حاجة ركعتين توبة من كل الذنوب، إحنا عايزين نقف نرتعش من إيدي بقى، عايزين نقف نرتجف من إيديه، ركعتين توبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا، اللي هو حضرتك وحضرتك، وأنت يا والدي وأنت يا والدتي، وأنت يا حبيبتي يا صغيرة، وانت يا حبيبي يا امور اللي في اعدادي، اللي هو احنا يا جماعه، احنا البني ادمين. ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضا فيسبغ الوضوء، تتوضا وضوء محترم كده اول ما الحاله تخلص، ثم يقوم فيصلي ركعتين يستغفر الله فيهما الا غفر الله له. ركعتين توبه دي البدايه، ده البرنامج بتاعنا الليله، ده البدايه. وبعد كده هنعمل ايه؟ سوره المؤمنون يا جماعه، سورة المؤمنين اللي بفتح الوقت لقيتها في وشي اهي، وسورة المؤمنين انا جاي من ساعتها وانا عايز اوصيكم بالسورة دي. اشمعنى سورة المؤمنون مع خشية الله؟ السورة دي كل الفاظ الخوف اتذكرت فيها، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع، ان الذين هم من خشية ربهم الخشية، مشفقون، الاشفاق، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، التقوى، قل رب اغفر وارحم، كل الالفاظ بتاعت الخوف والتقوى والاشفاق والخشوع والخشية والخوف، كل ده مذكور فيها. يعني السوره دي اكتر سوره في القران ذكر فيها الالفاظ ديت. ايوه، غير كده السوره دي اكتر سوره ذكر فيها مراحل الاخره كلها، العرض على الله، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله، مرعوب من العرض على الله. قال لا، طيب والصراط، وان الذين لا يؤمنون بالاخره، وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. طيب والقبر، ايوه، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. طب والموازين، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. طب والنار، تلفح وجوههم النار. قال له ايه يا رب ده؟ ده كل الاخره مجموعه في سوره المؤمنون، وكل الفاظ الخوف والخشيه في سوره المؤمنون. ليه؟ لان اكتر صفه للمؤمن انه يخاف من ربنا، واكتر حاجه تخليك تطبق كل توصيات سوره المؤمنون انك تخاف من ربنا. عايزك تصلي الليله بقى، بس عايزك تكون تصلي الليله لازم تبكي، لازم تبكي. ليه؟ عشان تقدم الثمن بقى، ثمن الدمعه اللي هتنزل من دمع عينك الليله، ثمنها غالي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. عارفين ثمنها ايه؟ لعينان لا تمسهما النار، عين بقت من خشيه الله. يا نهار ابيض يا جماعه، ده في اثر من اثار بني اسرائيل. انا عايزك تبكي، لازم تبكي، لازم تبكي الليله في سوره المؤمنون باذن الله سبحانه وتعالى، لازم ان شاء الله، او في ركعتين التوبه اللي قبلها لازم. ده يعني في اثر من اثار بني اسرائيل، ان عبد اقتدى الى النار، ربنا حكم عليه بالنار، فهتفت شعره من جفنه الاسفل: يا رب انه بكى يوما من خشيتك، فسالت دمعه علي وانا اشهد له عندك يا رب، فنجاه الله من النار. يعني يا جماعه، دي كانت مش دمعه، ده كانت حاجه بسيطه لدرجه انها مست شعره واحده بس، ولكن نجته من النار. سبحان الملك الجليل. عشان كده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار عبد بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضره. يعني انا لو بكيت النهارده اخد كل ده، وكمان سبعه يظلهم الله بظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني لو بكيت النهارده وانت بتقوم الليل، يا بختك عند ربنا، صك غفران رباني بكلام ربنا، بكلام الملك سبحانه وتعالى. يبقى ركعتين التوبه، وبعد كده سوره المؤمنون واحنا بنرتعش، وعايز تكمل بقى الحزب بقى، هات سوره النزاعات. ليه؟ هتعرف، هتلاقي لفظ الخشيه والتقوى والوجف والخوف. اهدى سوره النزاعات كمان، بس جرب بس بقى انت كملت الحزب. سوره المؤمنون 118 ايه ب 118 درجه في الجنه. سوره المؤمنون حوالي، لما جيت احسبها، حوالي نص مليون حسنه، نص مليون حسنه. طيب والفقره الثالثه في البرنامج بتاعنا الليله، يا رب نرفع ايدينا بقى نقول يا رب يا رب اطلب من ربنا، اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيك، اقسم لي من خشيتك. يعني الخشيه دي رزق مش بايدك، بتطلب. النبي كان كل اخر مجلس في معظم مجالس حياته كان بيدعي بالدعاء ده، اللهم اقسم لي من خشيتك، لان الخشيه دي عطاء عظيم محتاج ان احنا نطلبه ليل نهار من ربنا سبحانه وتعالى. حكي شوف شوف انا لما بقول يا رب برفع ايدي ازاي، ليه؟ اصل واثق ان ربنا هيملى لي ايدي كلها. طب بترفع ايدك في نفس اللحظه ليه؟ لان ربنا هينزل العطاء في نفس اللحظه. نقول يا رب ونملى حياتنا الليله بكلمه يا رب، ركعتين التوبه، سوره المؤمنون، يا رب يا رب يا رب، ونوتر ونبشر بليله بالليالي الجميله اللي بتوطد الصله بين قلوبنا وبين الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا نخشاك كاننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كاننا نراك، اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا، واجعل الفردوس الاعلى هي دارنا، واجعل الفردوس الاعلى هي دارنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كنا النهارده مع التوا الثاني في الروشته الربانيه في شعار منى وصلك دواء خشيه الله. ان شاء الله معادنا الجمعه الجايه مع الدواء الثالث في رحله الوصول الى الله قبل رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. انطلقوا الى الله، يلا يا جماعه اوصلوا الليل بالنهار في طاعه الله، يلا يا جماعه اروا الله من انفسكم خيرا، يلا يا جماعه استتروا بكل شيء من النار، يلا يا جماعه يلا يا جماعه، ما اكرم الخلق على الله انهم اطاعوا امره. يلا يا اخواننا، يلا يا رجاله، يلا يا اخوات، انطلقوا الى الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.